السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله في بارك الله لكم بارك في علمكم، أرغب في الحصول على تمويل من بنك لإنماء أسهم، طريقتهم حسب كان موظف شراء الأسهم لمحفظة البنك ثم إيداع لمحفظتي بالمبلغ المتفق عليه 200,000، ولي حرية البيع على ذلك، وعيد المبلغ 219,000 بأقساط سنوية. طبعا البنك لا يأخذ على العملية أي رسوم إدارية أو فروقات بيع أو مبلغ آخر، فقط الفائدة المضافة لمبلغ التمويل هي لمبلغ التمويل. هل في ذلك أي شبهة شرعية؟ الله أعلم. المقصود أن الإنسان عليه أن يحتاط في أخذ التمويل، في أخذ التمويل. وإذا كان البنك يحتاط في التمويل لأنك تطلب تمويلا، تطلب تمويلا من البنك، فإذا كنت تأخذ تمويلا من البنك أسهم، وهذه الأسهم مضبوطة، يعني أسهم لسلع تجارية لها أثمانها بالزيادة والنقص، ثم أنت بعد ذلك حينما تطلبها تجعل في محفظتك وتتحول إلى أعيان، بمعنى عروض تجارة تبيعها وتبيعها على غيرك، تتاجر بها، تحولت إلى أعيان ولا أحد يتصرف فيها، فأنت الذي تبيعها وأنت الذي تتصرف فيها. وكانت هذه أعيان عروض تجارة، وتجارة صحيحة، ليست مجرد اسم عقد ثم بعد ذلك يعود المال إليك بعد 200، بعدما أخذت 100,000 يعود مثلا كما ذكرت 219، وأنك تعيد 219 وأنت تقبض 200. فإذا تم على هذا الوجه ففي هذه الحالة يكون كما تقدم أخذ المال، أخذ هذا المال. وكما لو أنت مثلا اشتريت سيارة من إنسان أو أرضا من إنسان وأنت لا تريد السيارة، تريد المال، تريد المال. وهذه وقع في الجمهور على جوازها. عمر بن العزيز رحمه الله شيخ الإسلام عمر بن العزيز يقول آخية الربا، والجمهور على جوازها، وذكروا شروطا، ومن شدد فيها وفي شروطها الإمام مالك رحمه الله ذكروا شروطا كثيرة في هذا الباب، لكن منعها في هذا الزمان فيه صعوبة ومشقة لضرورة الناس إلى أو كثير من الناس إلى المال الذي يشتري به حاجاته من زواج أو شراء سيارة أو نو دار ونحو ذلك. فإذا أنت مثلا اشتريت سيارة مؤجلة إلى سنة، أرض مؤجلة سنة، ثم بعت الأرض، بعت السيارة، بعت السلعة، في هذه الحالة جاز على قول الجمهور ما دام بيعا صحيحا وأنت تأخذه وتصرف فيها، تصرف الملاك في أملاكهم، وهم يبيعونك شيئا يملكونه، يبيعونك شيئا يملكونه ويحوزونه، ويحوزونه. في هذه الحالة لا بأس بذلك إذا كان على هذا الوصف.